والنذر منهي عنه لما فيه من إلزام الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه في الشرع، ولكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي القرآن: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم